بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أستسمحكم عذرا لقضية التأخير، فكان عندي محاضرة في شمال الرياض وجئنا نقول تتعادى بنا خيلنا، ما عندنا خيل كما كان الصحابة يتعادون، لكن نسابق الريح علنا أن ندرك، ولكن الحمد لله ما دام تم الوصول الأمر سهل. في الذهن أيها الإخوة أن يكون عندنا منهج، ما أريد أن أتحدث عن المقدمات في مسائل الاعتقاد بشيء من التفصيل والطول حتى لا تأخذ علينا وقت، ثم نبقى ربما شهر أو شهرين ثم يقول الأخوة هذا ما بدأنا بالكتاب، إذا بدأنا بالكتاب وش يكون؟ فسنجعل يعني كتطعيم نبدأ بمقدمة صغيرة ثم نشرح، ثم نعود فنذكر بعض القواعد لأهل السنة في الاعتقاد ثم نشرح، حتى يكون عندنا شيء من نسميه التواصل مع الكتاب بإذن الله تعالى. في الذهن إن شاء الله، وأنا أقترح على الإخوة أن يكون الكتاب مطبوع بالكمبيوتر، بمعنى كل صفحة فيها سطر واحد أو سطران، بحيث نبدأ نعلم، لأني رأيت نسخة للطبعة دار طويق ما تكفي لقضية التعليق الفوائد، فيبقى الإنسان يصبح يكتب حتى إذا امتلأ دفتره مل ورمى وطلع قال ما نستطيع نكمل، لكن إذا وجدت بهذه تصبح أوراقها مفصولة بحيث يصبح الأخ يستطيع أن يضعها في ملف علاقي، كل ما أضاف ورقة أدخلها في موضعها بحيث يكون يتابع. الأمر الثاني، يعني أنا إن شاء الله نقترح أن يكون كل ما مضى لنا بابين أو ثلاثة سنضع أسئلة توزع على الحضور، وكل يكتب الإجابة على ضوء ما تم شرحه، بحيث نشعر أن فيه تواصل بين ما عرض وبين ما ألقي وبين الطالب، بدلا من أن نكون حضورنا أن يكون حضورنا بالبركة. فالحضور البركة طيب، لكن نريد مع البركة العلم حتى يبقى، ولا نكون كما رويت وإن كانت تحتاج إلى تأمل تذكر يعني على أنها من القصص اللطائف، يقولنا أحد رواة الحديث يقول حدثني شيخي عن، يعني يذكر السند على ضوئه ثم يقول خصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان من حافظ عليهما دخل الجنة، قال وأما الخصلة الأولى فنسيها شيخي وأما الثانية فنسيتها أنا، فأصبحنا عرفنا أن فيه شيء يدخل الجنة لكن ما ندري ما هو. قصدت بذلك يعني بمعنى أننا درسنا مسائل الاعتقاد لكن لو بحثنا عنها ما وجدنا شيء، إذن يصبح نريد أن يكون بيننا شيء من التواصل يعني بيننا وبين الطلاب، حتى يكون يعني درسا نظاميا يمكن أن يكون نوع من ترابط بين التلميذ وبين المعلم. أذكر الآن يعني شيء من المقدمات كسريع جدا، وأعتبرها جزء يعني من القواعد التي ينبغي أن تعلم. أول هذه القواعد في مسائل الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وفطرهم على التوحيد، وأن الشرك حادث في البشرية، يعني أن الشرك هو الطارئ على الناس، وإلا فإن الناس فطروا وخلقوا على توحيد الله تعالى. وتأتي الأدلة على ذلك، الحديث القدسي الصحيح: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني على الحنيفية السمحة، والشياطين هي التي حرفتهم وأضلتهم عن الحق وعن غيره. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وفي رواية أو يمجسانه. قال: ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأن الأصل أنه على الإسلام. فالشرك، الانحراف، الضلال هو الذي يقع على الناس بعد أن كانوا على التوحيد. ولهذا كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كانوا على التوحيد، ثم حدث الانحراف فبعث الله فيهم هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية، نأخذ كل درس قاعدتين يعني خلصنا من أول، والقاعدة صار صغيرة ما أريد التوسع فيها كثير. القاعدة الثانية أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من نوح إلى محمد كانت دعوتهم ترتكز على التوحيد. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا ليصلحوا أوضاع الناس الاقتصادية، ولا جاءوا ليصلحوا أوضاع الناس الاجتماعية، ولا يركزوا على قضية أوضاع الناس السياسية في أول الأمر، إنما جاءوا ليصلحوا قلوب الناس وعقولها. فإذا صلح القلب والعقل، سبحان الله، تنساق مباشرة لكل أمر. ولهذا سبحان الله يأتينا قاعدة لطيفة صغيرة، أن أي دعوة لا يكون قاعدتها التوحيد فهي على غير منهاج نبوة. يعني أي دعوة تنطلق دون أن يكون قاعدتها التوحيد فهي على غير منهاج نبوة. الآن إذا جئنا ثمود، بل نقول نوح عليه الصلاة والسلام، وكذلك هود، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، بل إن محمد صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة، كل ذلك يرسي التوحيد في نفوس الناس. وسبحان الله، نتأمل تأمل لطيف، حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه يموت وهو يشرب الخمر، لكن ما كانت الخمر محرمة، ليس معنى إقرار، ما جاء التحريم. وسبحان الله، يأتي تحريم الخمر تدريجي على الناس. طيب وش كان التركيز عليه؟ على التوحيد. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: عمه حمزة شرب الخمر رضي الله عنه وثمن، فجاء إلى بعير علي بن أبي طالب وبقر بطنه مات، فجاء يشتكي الرسول، قال: يا رسول الله انظر ما فعل. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة إليه، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن عيونه تتقد من الخمر، فأراد النبي يكلمه، ما شعر النبي صلى الله عليه وسلم في فائدة، ما هو عقله معه، فالتفت على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قال: وهل أنتم إلا عبيد لي؟ كلكم عبيد عندي. ما رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. وكان الرسول يرجع القهقرة، يعني الثمل يخاف يمد يده عليه أو غيره، ما ولاه ظهره ومشى رضي الله عنه. لكن كان التركيز على أي شيء؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأجل أن تكون سلوكا عمليا متمكنا في القلب، وهذا الذي يجب أن نرسيها في نفوس الناس. مصيبتنا نحن في هذا الزمن هي مسألة الاعتقاد، أنها ضعفت في نفوس الناس. صحيح نسمع لا إله إلا الله ونجد من ينطق بها كثير، لكن أين العامل بها وبمقتضاها وما دلت عليه؟ هذا الكتاب اللطيف والرسالة الصغيرة التي تكتب بماء الذهب ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لتصبح قاعدة للأمة. وسبحان الله، أعجب حين يطلق علينا بأن وهابي. الآن بعض من الناس حين تقول جزاك الله خير التوسل بالقبور يعني قال أنا معروف وهابي أنت هالإشكال، تقول لها انحلف بغير الله والنبي وحياتك يقول معروف أنت وهابي. تسأل من وهابية؟ قال قوم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعظمون الأولياء ولا يجلونهم ولا إلى غيره. ولكن العجب حين تتأمل في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما تراها إطلاقا إلا آية وحديث. كتاب التوحيد ما في كلام كثير إنشائي من الشيخ رحمه الله تعالى، وإنما آية ثم حديث ثم يسرد المسائل. هذه المسائل هي الاستنباطات التي استنبطها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويقول العلماء إن هناك فقه في مسائل الفروع وهناك فقه متعلق بالتوحيد. هذه استنباطات يعني فهمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الآيات ثم سردها. ولهذا ينبغي التركيز على حفظها، إذا حفظت الكتاب فاحفظ المسائل لأنها لتعرف من أين استنبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه المسائل من هذه الآية أو الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى. هذا الكتاب لقي قبولا عجيبا، وألف العلماء رحمهم الله تعالى شروحا له، ومن أجمل شروحه وأوسعها تيسير العزيز الحميد، وحقيقة يعتبر مرجع في مسائل اعتقاد، وعجيب جدا حفيده رحمه الله تعالى. ومنها يعني مما ألف نجد فتح المجيد رحمه الله تعالى للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو جميل جدا ولطيف. وكذلك نجد منها القول السديد لابن سعدي رحمه الله تعالى، جميل. وسبحان الله غالبا كتابات ابن سعدي رحمه الله عجيبة جدا. وأريد يعني نحن كان يعني اقتراحات كثيرة في الذهن، نريد أحد الإخوة يأتي بالكتاب قول السديد معنا، ويكون المقصود منه يعني يكلف واحد مسؤول عن هذا الكتاب نشرح، ثم والإنسان قرأها من قبل فنسأل هل في زيادات ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله، لأن ابن سعدي رحمه الله دقيق جدا وعباراته جميلة وسهلة ومركزة. وتجد سبحان الله الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء للفهم والإدراك وغيره. من ضمنها حاشة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وهي جميلة جدا، جمعت بين الكتب المتقدمة والمتأخرة في شروحه. وكذلك من ضمنها كذلك كتاب شيخنا رحمه الله، كتاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهو من ألطف وأجمل يعني ما ألف فيها، خاصة وأنه حاول أن يربط مسائل الاعتقاد بواقع الناس ويفصل تفصيل دقيق يستطيع أن يصل إلى الإنسان بشيء من السهولة. لست بصدد ذكر يعني شروح كتاب التوحيد كلها، فالكتاب يعني حظي بقبول ورواج، وهذا يدل على سبحان الله الإخلاص في قضية التأليف. وسبحان الله الكتب التي يؤلفها أصحابها بقلوب صادقة يبتغون بها وجه الله، الله يرزقها قبولا وصيفا في العالم كله. يعني لو جاء الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ليرى أين وصل كتابه، طوف شرق الدنيا وغربها، وأصبح ربما نقول قلما مكتبة إسلامية على وجه الأرض إلا وفيها شيء من هذه الشروح ولهذا الكتاب النفيس الصغير اللطيف. سبحان الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب قام خصومه بالوقوف في وجهه. وأذكر يعني موقفين لا تنسى يعني لبعض العلماء. الموقف الأول يعني أذكره لأحد العلماء رحمه الله أمد في عمره، هو أحد علماء موريتانيا اسمه الشيخ بداي البصيري. هذا كان قدم إلى الحج وكان صوفيا، وسبحان الله بعض الناس يوفق لقضية الأسلوب في إيصال الخير إلى الناس. يسهل علينا أن نقول فلان مبتدع منحرف وضال، ويجب أن نعلم قاعدة مهمة جدا في الدعوة إلى الله، هذه ترى مهمة ويجب تتعامل معها. إذا أوجدتها في رأسك فستجد تعاملك وخلقك وأدبك وطريقتك ولفظك يختلف. أن يكون همي قبول الناس للحق لا إقامة الحجة عليهم فقط. نحن نعلم أن إقامة الحجة يجب، لكن مع إقامة الحجة يكون همي أن يقبل الناس. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم كان قلبه يتفطر حين يعرض الحق على الناس ولا يقبله، والله يسليه فيقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني هون على نفسك. وما أسعد المرء حين يجد قضية القبول، يفرح أشد الفرح. الشيخ رحمه الله كتابه منتشر، فهذا العالم قدم في الحج فجاء أحد الموفقين وسحب الغلاف كلية ما فيه مؤلف، وكانت بدايته الآيات والأبواب فقط. فقال هذا يعني أعطاه العالم قال له اقرأه لعلك تجد فيه شيء من الملاحظات أو غيره. فلما قرأه قال سبحان الله هذا لا شيء فيه، هذا آية وحديث واستنباط ما فيه شيء إطلاقا. فقال له خذ غلافه إذن. لما نظر قال عجيب، كان يعني لا يحب الشيخ ولا كان عنده يعني رغبة في القراءة، بعدها سبحان الله أصبح سلفيا وهو الآن مفتي موريتانيا، هو الذي مرجع الفتية وقد بلغ قريب أظن من 90 وفوق 90 أمد الله في عمره. والتقيت به مرتين في حياتي، الأولى منذ يمكن 28 سنة والأخيرة ربما من سنتين، كبير السن لكن سبحان الله الله جعل له القبول. حتى نسميه الحكومة السياسية تقدر تقدير كبير جدا إذا شفع في أحد أو قال شيء ما يردون له طلبا، سبحان الله يعني فضل الله، يعني لما نصر الإيمان والتوحيد أعطاه الله هذا الشيء. وكان أحد علماء الهند وذكرت أظنها في ترجمة الشيخ القرعاوي رحمه الله، لما كان في رحلته ارتحل إلى الهند فوجد عالما كل ما انتهى من حلقته يدعو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويؤمل الحضور. فهذا تعجب يعني كيف وهو من أئمة الحديث، فما كان منه إلا أن جاء بالكتاب وأخذ غلافه وأعطاه إياه، قال أريد أن تقيم هذا وأنا علمي قليل. فلما قرأ قال لا شيء في هذا كتاب جيد، ثم سبحان الله قال إذا خذ غلافه. ثم تحول، أول يدعو على الشيخ والثاني ولا درس إلا يدعو للشيخ. وهذا فضل من الله أن يوفق الإنسان لقبول الحق. انظر الأسلوب، أستطيع أن أقف وسبه وأشتم سهل، وأنا قلت أيها الناس هذا ضال وهذا مبتدع سهل، لكن انظر كيف إذا تحول العالم يصبح يعني قدوة للناس ومنهج يستفيد الناس منه استفادة كبيرة. فإذا قرأ العالم ما عندكم انترنت نقل؟ أجل علينا بتقعد تشغلنا كل درس كذا ما زي النشي، حطوا له لاقطين جهازكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني يمكن يكون درسنا اليوم عن هذه الآية، فيها أكثر من 11 مسألة سنعرضها واحدة والأخرى، وأريد أن أكون عرضي مرتبا، يعني المسألة الأولى المسألة الثانية المسألة الثالثة حتى لا يحدث ملل، ولا أسرد يعني سرد يمكن الطالب ما يستطيع أن يستوعب ماذا نقصد. أول ما سنبدأه في قول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. نأخذ لفظة لفظة. كتاب مصدر، كتب يكتب كتابا. قال ومدار الكتابة في اللغة على الجمع، ومنه قالت العرب تكتب بنو فلان، يعني تجمعوا. وسميت الكتيبة كتيبة، كتيبة الجيش، تجد في القطاعات العسكرية كتيبة كذا كتيبة كذا كتيبة كذا، لأنها مجتمعة. والكتابة عندنا الآن كتاب التوحيد، يقصد بها الكتابة، سميت ما نكتبه كتابة لاجتماع الكلمات والحروف. هذا كتاب يعني لاجتماع الكتاب الكلمات والحروف. قال وسمي الكتاب كتابا لجمعه مواضيع متعددة، وجمعه مواضيع لما أريد له. لأن هذا الكتاب إذا يتعلق بالتوحيد، لا دخل الفقه فيه أصلا، إنما هو متخصص بالتوحيد دون غيره. طيب عندنا التوحيد نفس الكلمة، وقاعدة عندنا إذا أردنا أن نعرف معنى كلمة فلا بد أن نردها إلى أصل اشتقاقها. التوحيد من مادة وحدة، ويصبح وحدة يوحد توحيدا، فيصبح التوحيد مصدر، ومعناه في اللغة جعل الشيء واحدا. وأما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي فعرف بتعريفين. التعريف الذي عرف به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض كتبه إفراد الله بالعبادة. قال العلماء رحمهم الله إن إفراد الله بالعبادة متعلق بالألوهية فقط، وليس فيه ربوبية وأسماء وصفات، ولكن الشيخ رحمه الله ركز على أهم أقسام التوحيد، أو نقول ركز على ثانيا على ما وقع الخلاف فيه من مسائل التوحيد. فالناس خلافهم في مسائل التوحيد في الألوهية، ولم يكن الخلاف في الربوبية وفي الأسماء والصفات. ويسمى دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أي شيء؟ على أن الله واحد في ملكه وفي أفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له سبحانه وتعالى. أي أن الله سبحانه وتعالى إذن واحد في الألوهية فلا ند له، وفي الربوبية كذلك فلا نظير له، وفي الأسماء والصفات كذلك، كما أنه واحد في ملكه وأفعاله. العلماء نسأل هنا سؤال صغير، ما دمنا حول قضية التوحيد، عرفنا إفراد الله بالعبادة. التعريف الثاني قبل أن أدخل السؤال، التعريف الثاني إفراد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فلا يكون الإنسان موحدا حتى يأتي بالأقسام الثلاثة، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. أريد أن أسأل سؤالا ثم نبحث عن إجابة. التوحيد الآن أليس الأصل فيه التوقيف، بمعنى مداره على الكتاب والسنة، ما تأتي بشيء من رأسك؟ فإذا التوحيد الأصل فيه التوقيف فلا بد من دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هل ورد في الكتاب والسنة ألوهية وربوبية وأسماء وصفات؟ ها أجيبني، ما ورد. طيب وين جبتوا لنا؟ ها من إيش؟ لأنه ترى يوجد من الطوائف من يقول إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم بدعي يجب إنكاره، ويقال إن أول من أحدث شيخ الإسلام ابن تيمية ومن سار على مدرسته، وإلا فما كان معروف، وإنما الناس مأمورون بتوحيد الله تعالى فقط. ولكن نقول هذا الكلام ليس بصحيح، فإنا نقول هذه التقسيمات أصلها توقيفي، وتسمياتها وتقسيماتها اجتهادية، ما في مشكلة. أصلها توقيفي لأنها أخذت عن طريق الاستقراء، يعني كأن نقول سبرت أدلة الكتاب والسنة فوجدوها أنها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فأصبح الأصل توقيفي. أنا جئت بكتاب وسنة، إذا قلت توحيد الألوهية طيب ما الدليل عليه؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحيد ربوبية ما الدليل عليه؟ نقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء إلى آخره. توحيد الأسماء والصفات من أين جئتم به؟ نقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما جئت بشيء من عندي. لكن التسميات والتقسيمات اجتهادية، وهنا قال العلماء قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، واضح؟ فإذا أصبح تقسيمات التوحيد تقسيمات أصلها توقيفي، وإن كانت المسميات والعدد اجتهادي كما سيأتي يعني بشيء من التفصيل في ذلك. الآن هنا هذه الأقسام الثلاثة لا ينفك بعضها عن بعض، بل هي متلازمة، فلا يسمى الإنسان موحدا حتى يأتي بالربوبية وبالأسماء والصفات وبالألوهية. وما يأتي إنسان يقول أنا أقر بالربوبية لكن الألوهية لا أقر بها، نقول لست بموحد. ولا يأتينا شخص يقول أنا مقر بالألوهية ولكن الربوبية لا أقر به، نقول لست بموحد. وما أجمل كلام كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل كلاما لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قال القدر نظام التوحيد. الآن القدر جزء من أفعال الله داخل في الربوبية، فإذ من أتى أنكر القدر يقول القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يعني عبارة لطيفة جدا، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، يعني أنه ليس على التوحيد أصلا لأنه لم يقر بشيء من ربوبية الله تعالى. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى قسموا التوحيد في التقسيم المشهور إلى قسمين، ومن العلماء من قسمه إلى ثلاث أقسام مشهورة: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه من العلماء من قسمه إلى قسمين فقط: توحيد الإثبات والمعرفة، وتوحيد القصد والطلب. ومنهم من قسمه إلى توحيدين: توحيد المرسل وتوحيد الرسول. وهذه التقسيمات ليس بينها خلاف، فمن قال هي ثلاثة أو اثنان المضمون واحد، ولهذا لا تفريب، قسم ما شئت بشرط ألا تخرج عما دل عليه الكتاب والسنة في أصل التقعيد. توحيد الإثبات والمعرفة يشمل على الربوبية والأسماء والصفات، ويفهم منه أن تثبت لله تعالى شيئا، فأنا أثبت الأسماء والصفات، وأن تعرف أن الله هو الخالق والرازق المحيي المميت المدبر، إذن اشتمل على الربوبية والأسماء والصفات. أما توحيد القصد والطلب فالقصد مربوط بالنية والطلب يتعلق بالعمل، فهذا هو توحيد الألوهية. ويصبح الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. الآن ننطلق إلى الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه هذا التوحيد بهذه الآية العظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هنا نافية، والآن عندنا وما خلقت، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هؤلاء الخلق إطلاقا إلا لأجل العبادة. فالجن والإنس هم محط التكليف عندنا، ولهذا يعني من باب التغيير نجيب لكم بعض اللطائف تنشيط المشكلة. بودي إن لو كان درسين يعني يصير نص ساعة نص، لكن ساعة كاملة شوي ثقيلة. لكن هذا من الآن عندنا هذه الآية أوردت لي يعني في ذهني شيئا لطيفا في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الآن نفهم أن هناك مخلوقات الجن والإنس هي المكلفة، والله أخبرنا بها. كنت أعجب من أحد الأحبة وكنا في أمريكا، وإذا بأحد الإخوة يقول يا عندي سؤال، قلت ما في مشكلة. فقال الآن الناس وصلوا إلى القمر والمريخ. قلت طيب ماذا تريد؟ قال يمكن أن يكون هناك عالم موجود، كيف يمكن أن ندعوهم إلى الله وندخلهم الإسلام؟ فأنا تبسمت في وجهه، قلت هل أنت دعوت الإنس الآن الذين بين يديك؟ حتى انتهت الآن عندنا مشكلة ثم ننتقل للعالم الآخر. فهنا يفهم من أن الجن والإنس هم الذين كلفوا، والملائكة لم تكلف، بمعنى لن تحاسب على شيء، لأن الله جبلها على عبادة الله تعالى وعلى أداء حق الله تعالى، ولكنها ليست مناطا للتكليف. لو تركت عوقبت، ولو عملت بالطاعة أثيبت وأدخلت الجنة. في قلة الأمر الثاني عندنا قال هنا وما خلقت، المسألة الثانية ما عندنا نافية علشان يأتينا الآن. اثنين عندنا خلقت، الخلق بمعنى الإيجاد، والخلق في اللغة بمعنى التقدير. وكأننا الآن نفهم وما خلقت أي أوجدت الجن والإنس إلا لهذا السن. الجن عندنا قد أريد أسأل سؤال الآن يعني صغير، وإن كان عالم الجن عالم غريب وفيه من اللطائف والعجائب والغرائب، ولكن الله جعله غيبي عنا كلية. لماذا قدم الجن قبل الإنس مع أن الآية نزلت في خطاب من؟ في خطاب البشر، نزلت على البشر، ليش قدم الجن قبل الإنس؟ واحد يسمع بس ما ولد. قد نقول لأنها هذا من هنا أشغلنا العين، لأن الجن كلفت بالعبادة، ما نقول لأنها خلقت قبل، لا، بل نقول لأنها كلفت بالعبادة قبل إيش؟ قبل الإنس. ولهذا قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال العلماء لماذا حكم على أن الإنس سيسفكون ويفسدون؟ قالوا لأنهم وجدت تجربة الجن من قبل فقاسوهم عليهم، فقيس هؤلاء عليهم. الجن يعتبر من العالم الغيبي النسبي، وسم الجن في الأصل مأخوذ من الاستتار والخفاء، ولهذا جاءت منه الجنة والجنة والجنة. ولقد علمت الجنة. وعندنا الآن سميت الجنة جنة لما؟ لأن الناس يستتذرون بظلها، نسأل الله أن نكون من أهلها. وهذا يدل على أنهم في نعيم وحبور، وفضل الله تعالى على الناس عظيم. ونجد الآن عالم الجن عالم ليس لنا حق أن ندخله بتفصيله، ولكن نفهم منه أن الله قد كلفهم بالعبادة كما كلفنا. ولو أخذنا الجن وما يتعلق بهم ومن أي مادة خلقوا وبماذا كلفوا وماذا يحدث بينه إلى آخره، تفاصيل قد لا نحتاج الدخول فيها إلا إذا اضطررنا، يعني مرة يعني في موضوع ما في مانع أن نتكلم عليها بشيء من التفصيل. الآن عندنا سبحان الله، أذكر موقف ولا أنسى من في درس شيخنا حدثنا يوم رحمه الله يقول كان أحد مشايخ يحضر عنده يعني يدرس الناس. قال فجاءه رجل بعد انتهاء الدرس وقال له إني أستأذنك فإني لا أظن أني لا أعود إليك مرة أخرى. فالشيخ سأله يعني لما؟ قال أنا كنت من إخوانكم من الجن وحضرت عندكم سنوات عديدة سنوات عديدة، والآن عندنا جهاد في سبيل الله مع اليهود، جهاد مع اليهود، وإني خارج لعلي أرزق الشهادة ولا أعود للدرس مرة أخرى. ودع ومشى. نحن نسأل الله أن يأتي الوقت الذي نجاهد فيها أخوان القردة والخنازير ويصبح الآن هذا حتى وهو من الجن مسلما سلفيا في معتقده طالب علم يحضر. وليس غريب أن تحضر الجن دروس الإنس، فإن لهم يعني من الأخبار والحضور قصص عجائب في ذلك. المسألة الرابعة عندنا الإنس، والإنس هم بنو آدم وسموا بذلك لأنهم لا يعيشون دائما بدون إيناس. قيل وسمي الإنسان لأنسه، سبحان الله، من طبيعة الإنسان ما يعيش لوحده أبدا، بل يعيش مع الناس ويتعايش معه. وإن كان بعضهم قالوا سمي الإنسان لنفسه، لكن الذي يظهر أنه سمي لأنسه. الإنس الآن عندنا الله خلقهم من الطين، والجن خلقهم الله من النار. ولما أراد الله أن يخلق آدم جمع من جميع أجزاء الأرض كلها فركبها في آدم، ثم نفخ فيه من روحه فأصبح بشرا سويا يتكلم ويسمع ويبصر إلى غير ذلك. وأما الجن فالله خلقها من النار، وحكم الله عليها بقضية الاستتار، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. ومن رحمة الله أن الله سترهم عنا. ولهذا نقول لإخوة لو جاء أحد ونحن جلوس قلت يا أخي شباب عندنا سؤال، ثم صدر صوت من السقف قال أنا عندي سؤال يا شيخ، تجد بكرة ما عاد يحضر ولا واحد، صح وإلا لا؟ وإلا يقول واحد مبسوط الحمد لله جاءنا إخواننا من الجن نأنس بهم جزاهم الله خير على الحضور. لا، ويصبح الإنسان من رحمة الله أن الله سترهم عن أعين الناس وأن الناس لا يطلعون عليه، لكن قد يطلع الله بعضا من الخلق على شيء منهم. عندنا مسألة أخرى كذلك، الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. هذه المسألة عندنا استثناء مفرغ من عموم الأحوال، يعني مقصودا به الله خلقهم لأجل العبادة فقط لا لغيرها، كأن هذه نسميه هي المقصود الأعظم من خلق الناس. لكن الناس سبحان الله ظنوا بأنهم خلقوا ليطعموا ويشربوا، وخلقوا لينكحوا وينجبوا، وخلقوا ليجمعوا دينارا ودرهما. ولهذا الناس غفلوا عن السبب الذي كان لخلقهم. ويصبح إلا ليعبدوه، اللام هنا للتعليل، والتعليل يعني لبيان الحكمة من خلق الجن والإنس. والله سبحانه وتعالى لا يخلق خلقا إلا لعلة وحكمة، والحكمة هنا من خلق الجن والإنس العبودية لله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى في قوله تعالى إلا ليعبدون، العبادة في اللغة تطلق ويراد بها الذل والخضوع، ومنه جاء عندنا طريق معبد يعني طريق مذلل، وطريق غير معبد يعني غير مذلل. وبالنسبة للمعنى الاصطلاحي فقد عرفت بتعاريف متعددة. التعريف المشهور عندنا وحفظناه ونحن ربما في سادس ابتدائي وغيره، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذا عرفه به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقيل من تعريف العبادة كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع، وبعضهم يقول كمال الحب مع كمال التعظيم، وغالبا الذي تعظمه تذل له وتخضع. وقيل في تعريفها كذلك طاعة الله بامتثال أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك اجتناب ما نهى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن أسأل، يعني التعريف ما أحتاج أشرحها لأن الأمر واضح، لكن أريد أسأل عن سؤال لطيف. في قول الشيخ الإسلام الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة معروف، القول الظاهر تسبيح التهليل الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أقوال. والأفعال الركوع والسجود والطواف والسعي والجهاد في سبيل الله والسفر للعلم، هذا كله عبادة. لكن نريد الباطنة، كيف تعمل أقوال وأفعال باطنة؟ يعني يقول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، نريد الظاهر والباطن. نعم، عندنا أقوال وأفعال. أقوال وأفعال باطنة. ولهذا يقول الشيخ الإسلام يعني كلام لطيف جدا، يقول القلب له قول وفعل، والقلب ظاهر ولا باطن؟ فنريد قول القلب ما هو. نعم، تشبيح لسان، اللسان يصير ما في أحد، واحد جالس كذا يقول إيش جالس ده سبح، ما سبح، هذا جالس تفكر. تسبيح لابد له من اللسان، توكل لا. ها لا، يأتي أول ما يرد على القلب، يعني كمثال بسيط، قال العلماء إن النية هي قول القلب. واحد جالس عندنا الآن ويسمع الدرس وفي بيتهم، قال يا أخي أنا غلطان، ليه ما أروح؟ في نفسك حياتك تحدث، يعني ما هو بلسانه، ليه ما أروح شغل وروح للدرس؟ هذا أول ما يرد على القلب يسمى إيش؟ قول القلب. مثل ما تجد مثلا قد يأتي الإنسان الآن يرى شخص سبحان الله يجد محبة لهذا الشخص أول مرة يشوف في حياته، ما أحب الشكل ولا عشان صاحب قروش ولا يرجي من وراه نفع أبدا، سبحان الله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب ما تعارف منها أتلف. يعني الآن أول ما رأيته أحبه قلبي، هذا يسمي قول القلب. درس الثاني جيت وجلست جنبه سلمت عليه، كيف حالك؟ عساك طيب؟ والله مبسوط الحمد لله. حاضر من وين؟ قال والله جاي من مكان بعيد. الله يوفقك، بس تجد قلبك شوي كل شوي يقرب عليه. جينا نطلع، قال ايش رايك تعال الثانويات؟ قال كان تروح معي البيت ولا اروح معك؟ راح معه مثلا او تعشوا برا، يطلع في هذا قدامنا راضي فاضي، خل نتعشى سوا ما في مشكله. جلس قلب التعلق زياده زياده، فهذه الزياده تسمى ايش؟ عمل القلب، ما هو القول انتهى الاول. ولهذا كمثال بسيط الان نحن جلوس، ثم جاءنا الان سمعنا صوت قوي ما ندري ايش هو، واحد جالس هنا قال وين انا جالس ما ادري ايش اللي صاير، الله يستر. الان ذهنك مباشره يمكن مكيف منفجر، يمكن عداد كهرب، يمكن بوتاجاز، يمكن تفجير، يمكن رصاص، يمكن ما ندري ايش اللي صاير. ثم شعرنا وشخص راح يركض من هنا بسرعه، والله الدعوه فيها شيء ما ندري ايش اللي صاير. ثم شعرنا ولا خمسه يركضون طلعوا من هنا، القل في القلب مثل اول وحده، قلب واحد يرجف، ثم تجد الانسان يزداد يزداد، ثم جاء واحد قال لا اطلعوا، ما عاد ادري وين اطلع معه، قلب الانسان يرجف، هذا اصبح يسمى ايش؟ عمل القلب. ولهذا الناس في اعمال القلوب يحتاجون حديث عنها كبير جدا جدا. مشكلتنا نركز على الاعمال الظاهره ما نركز على القلوب. وصدق أبو بكر المزني رحمه الله لما قال والله ما زاد عليكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما بشيء وقر في قلب أعمال قلوب نظيفة. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، ما تحتاج. ولو تكون مثل ما قال حنظلة رضي الله عنه، مر عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإذا هو يبكي، قال له عمر أبو بكر ما لك؟ قال نافق حنظلة. قال ولما؟ قال نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين وكأن على رؤوسنا الطير، وما إن نخرج من بيت من مجلس الرسول إلا عافسنا النساء ولعبنا الصبيان. أنا منافق. فقال أبو بكر وأنا وأنت سواء، إذن ما في فرق. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقاتكم أو في بيوتكم. شدل عليه أعمال القلوب هي التي يحتاج الإنسان لها احتياج كبير. حين قال المؤلف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، نسأل الصلاة يحبها الله ويرضاها أم لا؟ الزكاة، صلاة الفجر، الإنفاق، بر الوالدين، صلة الأرحام، حضور حلقات العلم، الجهاد، كل شيء تأتي. نقول هذه إذن هذه عبادة، كل هذه الأنواع تسمى عبادة لله تعالى، ويصبح الإنسان يسير على ضوء هذه العبودية. الآن هذه العبادة يجب أن يحققها الإنسان سلوكا عمليا، ولا يكفي أن يعرف. سبحان الله، كثير منا إذا سئل لماذا خلقك الله قل خلقني لعبادته، ما الدليل على ذلك؟ الله يقول ما خلقت الجن والإنس لا يعبدون، وما إن يخرج إلى بيته راحت العبودية كلية. ما تجدون بعض من الناس تسأل يقول الحمد لله أنا ما أقطع الصلاة أبد، لكنه ما يقطع معصيها أبدا، من أن يخرج من المسجد وهو في معاصي إلى قريب الفجر تسأله ما شاء الله مواظب على صلاة الفجر إطلاقا. نحن نريد العبودية بمفهومها الواسع الذي جاء في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى دوامك يكون عبادة، حتى ذهابك للسوق يكون عبادة، حتى جلوسك مع أهلك يكون عبادة، حتى زيارتك لإخوانك عبادة. فليست العبادة هي في المسجد أو عند الكعبة أو قراءة القرآن كما يقول بعض من الناس. إذا قلت يا أخي ينبغي أن تكون عبيد الله، قلت إيش تقصد؟ لازم المصحف يصير 24 في يدي، 24 ساعة في يدي؟ لا، ما هو مطالب بهذا. أنت يجب أن تستشعر أنك عبد لله تعالى في أحوالك كلها، وتصبح بعدها تراقب ربك في أمورك صغيرها وكبيرها. قال العلماء رحمهم الله تعالى إن العبادة تنقسم إلى قسمين، أو العبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية عامة وعبودية خاصة. قال والعبودية العامة يدخل حتى الكافر فيها، واليهودي والنصراني والبوذي، حتى الذي لا يعبد الله هو عبد لله تعالى. من أين أخذنا؟ من قول الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ما حد يخرج عن عبودية الله تعالى. هل يخرج أحد عن تدبيره وعن تصريفه وعن قهره وعن أمره ونهيه؟ ما يخرج إطلاقا. القسم الثاني هي العبودية الخاصة، وهي التي يجب أن نحرص عليها، وهي التي جاءت في قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بل عباد مكرمون، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده. ما قال سبحان الذي أسرى بمحمد. وهنا نصل إلى نتيجة نكتب صغيرا، أشرف وصف يطلق على الإنسان العبودية لله تعالى. يعني أعظم ما يطلق عليك أنك عبد لله، لكن يجب أن تحققه حتى تستفيد. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا. عبدا شكورا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد العبودية، ما يريد أن يخرج عن العبودية إطلاقا، وهو سيد قريش صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق، بل سيد العالم كله وسيد بني آدم. أنا سيد ولد آدم، وبين أنه وصف نفسه بالعبودية، لكنه عبد لله تعالى. كثير من الناس عندهم عبودية، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، ثم دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بدعاء أنه إذا شيك فلن تقش، يعني ألا يبرأ من أمراضه كلية، نعوذ بالله تعالى. هنا إذن كانت الحكمة من خلق العباد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ولهذا أنزل الله لهم الكتب وأرسل عليهم إليهم الرسل، وجاء الوحي من عند الله ليبين لهم هذا الشيء لئلا يشبهوا البهائم، فإن البهائم ما عندها نسمي عبودية خاصة، ولهذا جاءت ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، وجاءت الآن كذرهم يأكلوا ويتمتعوا كما تأكل الأنعام، فالنار أمثوى لهم، يعني هؤلاء لا يعرفون مفهوم العبودية إطلاقا. إذن يصبح الآن الحكمة العبودية، ولا الله لا يريد منهم شيئا ولا يرتفع بهم شيئا، وإنما يراد منهم أن يكونوا عبيد لله سبحانه وتعالى. أختم يعني وإن كان المعاني كثيرة. الآن هنا نسأل سؤال، ما الفرق بين عبودية أو العبيد عند المخلوقين وبين عبودية الله تعالى؟ ما تشوف بعض الناس جالس عبد عند فلان، وهو مسألة الرق، لكن تجد أسير عنده، يأمره ينهاه وغيره لمصلحة ودنيا وغيره. الله شرفك في كلام جميل جدا سبحان الله، الشيخ الإسلام آية من آيات الله يقول: ما في أحد من الخلق ينفعك إلا ليستفيد منك، ما في أحد ينفعك بشيء إلا يريد منك أن يستفيد، قال إلا الخالق يعطيك ويرزقك ويشفيك ويطعمك ويكلأك بالليل والنهار، ما يستفيد منك شيء أبدا. يقصد الشيخ الإسلام: فلتكن معلقا به، لا تتعلق بالخلق إطلاقا. ولهذا قال الله لرسوله: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يعني هؤلاء الخلق لا يغنون عن العبد شيئا. إيش الفرق بينهما؟ نعم، فيه ترى معاني كثيرة جدا سبحان الله. الفرق يعني أول فرق أعطيكم يعني صغير، أن العبودية للخالق تشريف، والعبودية للمخلوق ذل، صح ولا لا؟ ذل وخضوع، ما هو عز إطلاقا. ولهذا قيل: لم يبعث الله نبيا أبدا رقيقا، وإنما بعثهم كلهم أحرار. طيب أعطوني المعنى الثاني، هذا فرق عشان ليش نفتح المدارك. ها هنكمل. العبودية عند الخالق مبنية على الحب، ترى ما أسمع زين أنا، والمخلوق لا ما يلزم، قد يحبه قد ما يحبه، إذا صار يجلده ما حابه، وإذا كان يكرمه ما يضر الشيخ تخر به ولا شيء. ها عطوني خلوا تصير درس متفاعل شوي. نعم يعني أن نقول في مقارنتين، العبودية عند لله تعالى عبودية تامة، أما المخلوق فهي عبودية ناقصة. الآن ما هو الرب سبحانه وتعالى يفعل فيك ما شاء، والسيد ما يستطيع كل شيء، قد يعصيه قد يخرج عنه قد كذا وقد ما هي. أما الخالق جاءت قوله تعالى: ففروا إلى الله. طيب أنا كان يقول فر من الله إليه، سبحان الله، يقولون ما في شيء في الوجود تفر منه وترجع إليه إلا الخالق. كان يقول لك فر من ربك، طيب وين أروح؟ طيب ارجع إليه مرة أخرى. وهنا